بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله تبارك وتعالى وجمعني وإياكم في جنات النعيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ووصلنا في كتاب البيوع إلى باب الجعالة، وإن شاء الله تعالى هذا الدرس سيكون آخر درس في هذا الشهر، ثم نتوقف في شهر رمضان، وبعد رمضان إن شاء الله تعالى نكمل دروسنا بحول الباري. بالنسبة للجعالة، الجعالة عقد جائز، الجعالة عقد جائز، ومعنى قولنا عقد جائز أي يجوز لأي طرف من الجاعل والمجعول له أن يفسخ في أي وقت شاء، بعكس البيع. البيع عقد لازم، الإيجار عقد لازم، يعني إذا بعتك شيئا ليس لي أن أتراجع إلا إذا رضيت أنت، إذا لم ترضى خلاص تم البيع، وكذا المشتري ليس له أن يتراجع لأن تم البيع، عقد لازم. والإيجار كذا عقد لازم، ما يصير بعد الإيجار بأسبوع أقول هونت ما تملك، هذا عقد لازم. وهناك عقد لازم من طرف دون طرف، وهو عقد الرهان، عقد لازم من طرف دون طرف الضمان الكفالة، عقد لازم من طرف دون الطرف الآخر. عقد الجعالة مثل عقد الهدية، عقد غير لازم، يعني للطرفين أن يفسخ متى شاء، الجاعل والمجعول له لهما أن يتراجع متى شاء. والجعالة هي أن يقول شخص مثلا من بنى لهذا البيت له كذا، من رد سيارة الضائعة فله كذا. ومشهور قول الله تبارك وتعالى إنا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يقول ضاع صواع الملك والذي يأتي به له حمل البعير. هذه جعالة، هذه جعالة، يعني شيء ضايع اللي يلقاه نعطيه حمل البعير. فهذه هي الجعالة، أن الإنسان يجعل قيمة معينة، مكافأة معينة لمن يؤدي هذا العمل أو يرد له ضائعا أو ما شابه ذلك من الأمور. والأصل كما قلنا أنه عقد جائز بشرط أن لا يقع ضرر على أي من الطرفين، لا يقع ضرر على الجاعل ولا يقع ضرر على المجعول له. الجاعل واضح غير واضح، لكن المجعول له واضح جدا. يعني أنا آتي مثلا لشخص أقول له يا زيد أريدك أن تبحث لي عن سيارتي، سيارتي فقدت، ابحث لي عن سيارتي، فيروح ويسأل وكذا ويأخذ معلومة من هنا ويأخذ معلومة من هنا، وبذل جهدا يعني، ووصل خلنا نقول يعني حصل بعض المعلومات كذا، بعد أتصل فيه أقول خلاص هولنا لا تبحث لي عنه. طيب والجهد الذي بذلته والتعب والمال الذي دفعته وكذا، ما يجوز له أن يعني يترك الجعالة هكذا بدون سبب. طيب إذا لا يجوز للجاعل اللي هو الجاعل المكافأة أن يفسخ بدون سبب هكذا، لأن في إضرار بالمجعول له اللي هو اللي بيأخذ المكافأة، وكذلك المجعول له لا يجوز أن يضر بالجاعل. مثلا أنا أقول له تعال من بنى لي هذا الحائط فله كذا، فهذا يبني الجو ناس قال أنا أخذ المشروع عندي كذا أنا أبنيه، وبنى ربعة أو عشرة بعدين قال مع السلامة، شو مع السلامة توهكني الحين، فأوقعتني في الضرر. فالقصد فيؤمر بتكملة هذا البناء سواء أخذ الجعل أو ما أخذ كيفه، لكن يؤمر بإكماله لأنه يوقع ضرر. المهم لا ضرر ولا ضرار، لا على الجاعل ولا على المجعول له. نعم. قال وهو جعل مال معلوم، إذا لابد أن يكون الجعل معلوما، المكافأة لابد أن تكون معلومة. ما يصير أقول مثلا من بنى لي هذا الحائط أو من رد سيارتي أو من وجد هاتفي أو من وجد خاتمي مثلا فله هدية، يوم جاء هدية ولا قلم رصاص، هالتعب وهالبذل وهذا، وهذه هديتك. فلذلك الناس حتى تجتهد وتعمل وتبحث وتبذل لابد أن يكون الجعل معلوما، ماذا لي، وبناء على هذا الجعل أنا أشتغل أو ما أشتغل. فلو قلت والله اللي يلقى سيارتي اللي ضايعة له 5 دنانير ما حد راح يبحث، ما حد راح يتعب. لكن لما أقول له 200 دينار 300 دينار ممكن مشجعة، لما أقول 1000 دينار مشجعة أكثر. أما أقول له شيء ثم آتي ويتعب الناس، وهذا ولا طلع الشيء تافه جدا. فهنا لا، إذا قالوا إيش لابد أن يكون الجعل معلوما، وبعض أهل العلم أباح أن لا يكون الجعل معلوما، لكن لو وجده فإنه يؤمر بإعطاء أجرة المثل. أجرة المثل يعني لو كان أجر أناسا للبحث عن سيارة كم يأخذون، يلزم أن يدفع له مثل هذا المبلغ. قال لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا. إيه نعم، هو الأصل في الغالب يكون العمل مجهولا. لما أقول اللي يلقى سيارتي، قد واحد يطلع من البيت يشوفها، قد واحد من باكر يلقاها، قد يبذل شهرا جهدا ووقتا وكذا يلا يلقاها. فالعمل مجهول، العمل قد يكون وقد يكون معلوما، بنى لي حائطا هذا أمر معلوم. من أذن في المسجد مثلا، نقول الذي يؤذن في المسجد مثلا، لو فرضنا هذا المسجد ما في مؤذن واجتمع أهل المسجد نبي مؤذن، مو محصل مؤذن مثلا أنه يلتزم، فقالوا نجعل جعلا، ترى اللي أذن في المسجد له 100 دينار بالشهر، من يبي أذن يلتزم نعطيه 100 دينار بالشهر مكافأة. فهنا قام أحدهم قال أنا هذا جعل على عمل معلوم، وهنا يؤذن لمدة شهر في المسجد، إذن هذا جعل وهو 100 دينار مقابل عمل معلوم وهو أذان لمدة شهر. إذن جزء معلوم لعمل معلوم، وقد يكون كما قلنا معلوما المكافأة لكن العمل غير معلوم، مثل اللي يلقى سيارتي، اللي يلقى هاتفي، الذي يرد ولدي، الذي شيء ضايع، فهذا العمل غير معلوم مش كثر يبذل من الجهد، لكن المكافأة محددة معلومة. نعم. يقول فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغ أثناء العمل استحق حصة مثله، وإلا لم يستحق شيئا. يعني لو قلنا مثلا هذا المسجد مثلا مثل مسجدكم، في هذا المسجد مثلا قلنا غائب الإمام، قلنا يا جماعة الخير المؤذن غير موجود، الذي يؤذن في هذا المسجد شهرا، شهر شعبان، احنا بشعبان عدل زين، مني إلى رمضان راح يجي المؤذن إن شاء الله تعالى، الحين ما في مؤذن عندنا، اللي يؤذن بالشهر له 100 دينار، الشهر له 100 دينار. لو فرضنا هذا الكلام كان في آخر رجب، في آخر شهر رجب، قل إذا دخل شعبان ترى اللي يؤذن له 100 دينار بالشهر، هذا متى علم؟ قبل العمل، صح ولا لا؟ علم قبل العمل يأخذ 100 دينار. طيب لو قلنا الآن اللي أذن شهر رجب له 100 دينار، وفي واحد نفرض ملتزم الاسم أحمد، لو فرضنا الشيخ أحمد من أول شعبان هو يؤذن في هذا المسجد، وقلنا اللي يؤذن له 100 دينار زين الشهر كامل، بالشهر له 100 دينار، فأحمد يأتي الآن يقول أعطوني 100، يقول لا أنت أول 20 يوم أذنت بدون مقابل، صح ولا لا؟ والمكافأة لمن أذن شهرا وأنت لم تؤذن شهرا، قال لا أذنت 20 يوم كامل، أول حين 10 أيام مستعد أن يؤذن، قلنا لا لكن أنت ما علمت بالمكافأة إلا الآن، واضح ولا لا؟ فنعطيهم كم القسط، 10 أيام باقي لمية دينار على 3، ها تقسيم 3 نعطيه الثلث، نعطيه الثلث. إذا ما علم ما علمنا أحمد مثلا في اليوم اللي اتفقنا فيه أنه يعطى 100 دينار، كان الشيخ أحمد غير موجود، بعد رمضان لما دخل رمضان قال لي أحمد إحنا حطينا مكافأة، قال أنا قلنا ولا في السلك، لكن أجل أذنت متبرعا، أذنت دون أن تعلم بالمكافأة، دون أن تعلم بالمكافأة. إذن هذه المكافأة أو الجعل إذا علم بها قبل العمل، إذن عمل لأجل إيش؟ لأجل المكافأة، يأخذها كاملة. إذا لم يعلم بالمكافأة حتى انتهى العمل ليس له شيء، لأنه عمل إيش؟ متبرعا متطوعا. إن علم بالنص، سواء بعد 10 أيام بعد 20، بغض النظر يعطى أجرة المثل أو يعطى القسط الذي عمله. أجرة المثل مثلا لو قلنا لو كان مؤذن بأجرة مثلا باليوم دينار مثلا، باليوم دينار، وعدنا 10 أيام كم يأخذ؟ 10 دنانير. لكن إذا قلنا لا يأخذ القسط، 10 أيام معناها كم بالشهر؟ ثلث الشهر، ثلث الشهر من 100 دينار يأخذ الثلث، إذا كم يأخذ؟ 33. فهل يعطى القسط أو يعطى أجرة المثل؟ واضح الصورة ولا مو واضح؟ أي نعم، الأظهر والعلم عند الله أني أخذ القسط، لأن هذه مكافأة، هذه مكافأة، يأخذ القسط وهو 33 دينار، اللي هو الثلث، ثلث المكافأة. إذا كان أذن نصف الشهر يأخذ إيش؟ 50، نصف المكافأة، وهكذا. نعم. نعم، انفسخ الجاعل اللي هو اللي يدفع المكافأة، قال بس هونا، طيب أنا اشتغلت تعبت، يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة المثل أو القسط كما قلنا، أو القسط كما قلنا. مثلا قلت اللي غسل سيارتي أعطيه 10 دنانير، أي واحد يغسل سيارتي يعطيه 10 دنانير. شو اسمك؟ تغسل سيارتي؟ ففي 10 دنانير من حصل لك زين؟ فأقول يا مبارك، قلت أن اللي يغسل سيارتي له 10 دنانير، من يغسلها؟ قال مبارك أنا أغسلها، 10 دنانير من شينه. واضح الصورة؟ هذا يسمونه جعل، هذا جعل. راح مبارك وجهز أموره، جاب السطل وجاب الفوطة وجاب كذا المنشفة وكذا، على أساس أنه يغسل السيارة. توه بدأ يرش الماء عليها، توه بدأ هذا، ولا أقول أنا بس هونت، لا تغسل، لا تغسل. إذن الجاعل اللي هو اللي يعطي المكافأة هو اللي غير رأيه. ماذا يلزمني؟ اللي قلنا قبل قليل، أجرة المثل. غسيل السيارة كم يأخذ اللي يغسل سيارتك من برا؟ دينار، صح ولا لا؟ قال عطى أجرة المثل دينار، بدأ يغسل رش الماي، بعد ما حط الصابون ولا كذا نص دينار. أقول تفضل هذه نص دينار زين. لكن على القول الثاني يأخذ القسط، معناته ما يأخذ نص دينار، لا، نشوف كم أدى من العمل، نص العمل يأخذ 5 دنانير، لأن الجعل كان كم؟ 10 دنانير وليس دينارا. القسط كان إيش؟ الجعل كان 10 دنانير وليس دينارا. فهي إما أن يأخذ القسط وإما أن يأخذ الجعل. إيش تبي مبارك؟ القسط ولا الجعل ولا أجرة المثل؟ أجرة مثل؟ لك الله خير. طيب مبارك كريم، الله يجزاه خير، وحتى أظن ببلاش ما عندك مشكلة. طيب إذا إما أن يأخذ القسط وإما أن يأخذ أجرة. على المذهب يأخذ أجرة المثل، وهناك قول آخر أنه يأخذ إيش؟ القسط، يعني جزء من الجعل. وإن فسخ العامل، لا، هو مبارك هو اللي غير رأيه، بدأ يغسل السيارة، شوفوا الجماعة، أفا يا مبارك تغسل السيارة زين، قال ها لا والله ما تصير. قط الشغل وطلع مش عنه، عرفت؟ فهنا ليس له شيء، يقول لي يلا خلاص عطنا، أنا غسلت نص السيارة. قلت له ولا تأخذ فلس واحد، لماذا؟ لم يكمل العمل، لم يكمل العمل. يبقى عاد هل يلزم بغسيل السيارة أو يلزم بمبلغ تعويض؟ إن الآن تلف لي سيارة بماي وكذا، مخليها بدون غسيل أحسن، صح ولا لا؟ مثلا طيب خليها بدون غسيل يكون أحسن، أوضح من هذا، نعطيك أوضح من هذا. قلت حق واحد أبيك تبدل سفايف السيارة، واضح الفرامل، أبيك تبدل سفايف السيارة، نزل التاير فتح السفايف، بعدين قال بس ماني مشتغل. واضح؟ شو ما أنت مشتغل الحين، وهكتني أنت الحين. فهنا إما أن يؤمر بإكمال العمل، وإما أن يدفع لتعويضه حق واحد يجي يرجع السفايف مكانها والإطار مكانها. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن أي واحد من الطرفين سواء الجاعل أو المجعول له، إذا كان يوقع ضررا على الآخر عوضه، إما يكون أجرة المثل وإما أن يكون تعويضا. نعم. أن يخلص متاع غيره من مهلكه فله أجرة الثانية أن يرد رقيقا نافقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما. نعم، من عمل عملا لغيره بإذنه، عمل عملا لغيره بإذنه فهذا له أجرة المثل، له أجرة المثل. كيف بإذنه؟ يعني أنا الآن جئت لي شخص مثلا، قلت له طباع مثلا يطبع الكتب، أعطيته قلت له اطبع لي هذه الأوراق، اطبع لي هذه الأوراق، بكم تطبع هذه الأوراق؟ قال أطبعها لك ب20 دينارا. قلت توكل على الله، أعطيته الأوراق يطبعها، في إشكال؟ هنا طبعها بإذني ولا بدون إذني؟ بأي إذن؟ لفظي بالكلام. طيب لو كان هذا الطباع أنا دائما أتعامل معه ومعروف سعره، الورقة دينار مثلا، وجيت وعطيته 5 أوراق ومشيت، إيش معناها؟ تم الاتفاق. فأول ما أستلم الأوراق يقول أقول لك كم؟ 5 دنانير، تفضل 5 دنانير ومشينا. إذن أيضا طبعها إيش؟ بإذني. إذن إما أن يكون الإذن بالقول وإما بالعرف، متعارف عليه، معروف السعر، سعره معروف، عطيت الأوراق ومشيت. وطبعا ترى على فكرة الجعالة والإجارة بينهما إيش؟ تشابه كبير، إلا إن الفرق أن الجعالة يجوز فسخها، بينما الإيجار عقد لازم، هذا عقد جائز. واضح بين الجعالة والإيجار، هناك فروق أخرى بينهما، لكن الشاهد من هذا أن الإذن إما أن يكون قولا وإما أن يكون عرفا، أمر متعارف عليه بالفعل. طيب لكن إذا بدون إذني، بدون إذني ما طلب منه أن يطبعها، أخذها وطبعها، ما تصير فيكم توكيد كثيرا، وقف سيارة تجي قاعد يغسلها، صح ولا لا؟ تعالي بلاش تغسل سيارتي، أحسن شفتها وسخة وكذا، المهم يلا عطني دينار. لا ماني معطيك دينار، أنت غسلتها إيش؟ بغير إذني، بغير إذني. هل أنا ملزم أني أدفع له؟ لا لا تسأل، جاوب. هل ملزم أني أدفع له؟ غسل سيارتي بدون إذني، جاوب. إيش رأيك لو واحد جاء وغسل سيارتك تعطيه بدون ما تطلب منه؟ رحت دخلت مجمع، رحت تصلي، جيت قاعد يغسل سيارتك، إذا بتعطيه صدقة، لكن إذا قال غصب عليك تعطيني ما له حق. صحيح، لأنه فعلها إيش؟ بدون إذن. إذن إذا فعل بدون إذن فإنه إيش؟ لا يستحق الأجرة. إذا فعل العمل بدون إذن فإنه لا يستحق الجعالة الأجرة، إن أعطيته جزاك الله خير لكن أنت غير ملزم. قالوا تستثنى مسألتان، تستثنى مسألتان، إذا أنقذ متاعه من هلكة، إذا أنقذ متاعه من هلكة. مثلا واحد عنده مثلا غنم مثلا وشات من الغنم عبرت الشارع، فهذا راح لحقها ومسكها وكذا وجاب هلا وكذا وأعطاه إياه، قال له والله ركضت وراها كيلو حتى أمسكت بها، تفضل هكذا عطنا شيء جزاك الله خير. زين، أجرة المثل، يعني لو واحد كلفت أنه يلحقها ويجيبها لك بكم تعطيه؟ قال أعطيه 3 دنانير، عطني 3 دنانير. قال لا مالك شيء، من أمرك؟ أنت خليتها. واضح ولا لا؟ هنا أنا ماذا فعلت؟ أنقذتها من مهلكة. واضح؟ فهنا أخذ أجرة المثل، أخذ أجرة المثل، لأن أنقذت حلال إيش؟ من هلاك. فهنا كذا. قالوا وكذا من رد عبدا آبقا، يعني ما عندنا إحنا عبيد، لكن في السابق كان في عبيد. زين، فلو العبد فر هرب من سيده وأنت أدركته وجبته لسيده، فهذه جاء فيها حديث لكن ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رد آبقا فله دينار أو 12 درهما، 12 درهم معناه يعني تساوي دينار، دينار ذهب، دينار ذهب يعني تقريبا حول 12 دينار كويتي حاليا. فمن رد عبدا آبقا قال له أجرة المثل هنا، ولو لم يأذن سيده، لأن هذا يعني كرم منك أنك جبت للعبد الآبق. فهذه المسألة هاتان مسألتان تستثنيان، وهي إذا أنقذت ماله من هلكة أو رددت عليه عبده الآبق فهنا تستحق الأجرة. نعم، ايش عندك؟ قلت له أبدت بياه يسوي لي صنع، إيه؟ قال لي ما نخذ فتشمع حساب، قال ما نخذ إيه؟ خلص بالغ السحر إيه؟ أعطيه ولا أعطيه باللي أنا أعرفه بالسحر؟ أنت أول مرة تحضر؟ أي عدل شرحنا هذه. قلنا لا يجوز أنك تقول أنك تتفق معه على ما نختلف، لابد تتفق معه تحدد العمل وتحدد الأجرة. اي نعم، الله يحفظ. في احد عنده سؤال على باب الجعاله قبل ان ننتقل؟ نعم. لا، الخادمه غير العبد، الخادمه اجيره، هذا اجير. بايق الطفل؟ إيه تبلغ، هذا غالبا تكون سارقته يعني من أهله. يبي أجرة. إيه عطه أجرة يستاهل. يلا بس يكفي. سر. قال رحمه الله: باب اللغة، وهي ثلاثة أقسام. أحدها ما لا تتبعه همة أو أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك من التقاء ولا يلزمه تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء. ومن ترك دابته ترك قياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو بعجزه عن علفها ملكها آخرها، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والنغال والحمير والظباء، فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإناء أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين، وإن تبع شيئا منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ. الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجين والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. نعم، اللقطة أي ما يلتقطه الإنسان من الأرض، اللقطة ما يلتقطه الإنسان من الأرض. قال ثلاثة أنواع، هذه اللقطة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لا قيمة له، ليس له قيمة يعني عند الناس، وأوساط الناس لا تهتم له ولا تهش له، وأوساط الناس يعني بأخلاقهم، وأوساط الناس أيضا ب يعني ثرواتهم، يعني له غني وله فقير حالته وسط، وبنفس الوقت أوساط الناس يعني له بخيل وله شره، يعني كل شيء يبيه ما يفوت شيء ولا ندي. وفي ناس شو اسمه وين في شمامرة هنا، ها في شمامرة هنا ما في ولا شمري، الله المستعان. إيه مثل عبد الكريم الجربة، مثل خودة أبو خودة معروف، عبد الكريم الجربة يعني رحمه الله يسمونه أبو خودة، يعني أي شيء تقول عليه قال خوده، من كرمه أي شيء تطرع عليه قال خوده خذ. هذا يعني ليس من عادة الناس هكذا، وفي ناس بخيلين كلش لو تبي منه زر ما عطاك اياه، وفي ناس الاعتدال في الوسط في هذا. فالقصد اوساط الناس، اوساط الناس في الانفاق واوساط الناس في حالتهم الماديه. هؤلاء بالنسبه لهم الاموال التي لا تهش لها النفوس، مثل صوت ضاع، خبزه سقطت، تمره، ربع دينار، نصف دينار. يعني الان مثلا لو فقدت نص دينار مثلا تقول كنا ضاح مني بالجمعية، ترد الجمعية الدورة وكذا ما تروح، واضح ولا لا؟ ليش؟ أنه ما يستاهل العنوة مثلا، وتقول اللي أخذ عليه بالعافية وحلال وكذا. لكن لو ضاع منك مثلا 50 دينار أو 60 دينار ممكن ترجع وتشوفها، لأن هذه ليست أموالا قليلة. وهكذا إذا ما يلتقطه الإنسان أو ما يكون لقطة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لا تهش له أوساط الناس، هذا إذا وجدته خذها لك بالعافية. يعني إذا مشيت بالشارع لقيت تمرة خذها، لقيت 50 فلس خذها، لا تقول والله يمكن لها صاحب يمكن لها كذا، خذها توكل على الله، لك ملكك. ولا يلزمك أن تعرف وتروح الديوان يا جماعة الخير لقيت 50 فلس عند الباب من الله، لا ما أنت ملزوم. لماذا؟ لأنها أموال زهيدة لا يلتفت إليها أوساط الناس، فخذها وتصرف فيها بالذي شئت. وحتى لو إذا جاء صاحبها عطيها، ما جاء صاحبها مثلا فرضنا خبزة مثلا أكلتها أو تفاحة مثلا وأكلتها، بعدين جاء صاحبك وين التفاحة؟ قال أكلتها. قال عوضني، ما يعوض، ما تعوضه. لماذا؟ أموال حقيرة أو يسمونها أموال لا قيمة لها، أو أموال لا تهش لها أوساط الناس، فهذه لا قيمة لها، فهذه إن صرفتها عليك بالعافية. هذا نوع. النوع الثاني مما يلتقط وهي الحيوانات التي تمتنع بنفسها عن صغار السباع، مثل الإبل. واحد اللي قال بعير جره، وليش جريت؟ قال والله خفت عليه. خفت عليه من شنو؟ بعير هذا تخاف عليه من شنو؟ تركه يدافع عن نفسه، يدفع عن نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، دعها معها سقاءها وركابها، ترد الماء حتى يجدها ربها. يشلك فيها هذه تدفع عن نفسها. الإبل، بقرة، جاموس، حمار أهلي طبعا، بغل، خيل، هذه تمتنع عن نفسها، ما يقدر عليها الكلب ولا الذيب ولا كذا، ما يقدر عليها، تدفع عن نفسها. فهذه تمتنع من صغار السبع، هذه لا شأن لك بها، ما تجيها، تركها لين يجيها صاحبها. لا تقول لقيت بعير الحالة، أو لقيت لي بقرة الحالة، ولا لقيت لي حمار الحالة ولا كذا، إلا في حالات استثنائية، مثلا مكان كله ذئاب، أرض مسبعة يسمونها، كلها سباع، كلها ذئاب، كلها كذا، فأنت خايف هني تشيل تأخذه. نعم. أما إذا الأمور الطبيعية ما تجي أبدا، لأن هذه هي تروح وترجع على راحتها، لأنها تمتنع من صغار السباع. هذا النوع الثاني. فإن أخذها ملقوف، أخذ البعير وجر معه، جاء عند ربعه، ها والله لقيت البعير والله الحالة، وش تبي فيه؟ اللي بالأصل هي لا راح ترعى، كل واحد الحالة، بعدين تجمع، ليش تأخذه؟ قال والله أنا اسمي أخذته، رجع مكانه اللي أخذته منه، يرجع مكان اللي أخذه منه عشان يجده، لأجل أن يجده صاحبه وهكذا. إذن هذه لا يجوز أخذها، فإذا أخذها ألزم إيش؟ بردها إلى مكانها. طيب النوع الثالث وهي ما لا يمتنع عن صغار السباع، مثل خروف، نعجة، تيس، خلة، دجاجة، وزة، بطة. طيب هذه لا تمتنع عن صغار السباع. طيب هذه وكذلك الذهب، فضة، فلوس لها قيمة 100 دينار 50 دينار، هذه اللي عليك التعريف، هذه التي يطلق عليها اسم اللقطة، هذه اللي عليها الحكي في اللقطة، وهي ما لا يمتنع من صغار السباع والأموال التي لها قيمة عند الناس. واحد اللي قال مثلا قلب ذهب، مثل اللي قال حلق ذهب، حلق مال النساء مثلا، اللي قال مثلا تلفون مثلا له قيمة مثلا 200 دينار أو 250، التلفونات الحين غالية. طيب هذه أشياء لها قيمة، هذه أشياء لها قيمة، مثل اللي قال مصباح أبو ربع دينار، هذا له قيمة. في مسابيح، أنا ما أفهم المسابيح، لكن اللي يفهم المسابيح قالوا لي 200 دينار 300 دينار أكثر بعد، بعد فوق زين وعرفت قيمته هذا إذن له قيمة. إذن إما أن يكون الشيء له قيمة ما يكون لا قيمة له. قلنا الذي لا قيمة له خذه وما عليك شيء. وما كان يمتنع عن صغار السباع الإبل والبقر والغنم والإبل والبقر والخيل والحمير والبغال لا تجيها. النوع الثالث ما لا يمتنع عن صغار السباع اللي هي الضأن بشكل عام زين الغنم سواء كان من الضأن أو من الماعز الدجاج الأوز البط والذهب والأموال وكذا هذه التي عليها الكلام هذه اللقطة هذه تسمى اللقطة. هذه اللقطة يجب تعريفها سنة كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم عفوا دقيقة. يقول من ترك دابته في أرض إياس يعني أحيانا وهذا حصل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله في رحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم أظنها في بني المصطلق وهم راجعين كانت ناقته أو بعيره كان ما يمشي مع يعني أتعبه ما في حيل زين فحبي سبله تركه خلاص سبله لأنه مو قادر عليه وراح يتعبه ومجابله وما يسوى ما في قيمة. فإذا وجدت أنت مثلا بعيرا في مكان مهجور مثلا ما حول أحد أبدا أو كذا لك أن تأخذه هنا لأن أنت يغلب على ظنك أن صاحبه شنو سبلة مثل بعير هقل كبير مثلا ما ينوكل ما كذا تحس أنه متروك مثلا طيب أو نفس الشيء بقرة أو جاموسة أو كذا. فالمهم إذا غلب على ظنك أنه متروك مهمل مثل اللي قلنا عشان تذكرون في الدرس السابق في إحياء الموات من لقى وجد شيء ملكة تروح مثلا مكان المخيمات مثلا الآن لما أنهوا الفرصة بس خلاص الآن لازم كل المخيمات تشيل في ناس تروح تدور الطياح من المخيمات بعضهم يلقى له مثلا أواني منزلية يلقى له خيمة يلقى له مثل صناديق يلقى له مثلا كور يلقى له أحذية يلقى له أي شيء يلقى أباريق أو كذا. فهذه عادة أهلها إيش تركوها عمدا ما يبونها فلك أن تأخذها لك أن تأخذها إذا غلب على ظنك أنها إيش متروكة لأجل هذا فلا مانع من أخذها في مثل هذه الحالة. قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق يعني يكون مركب صغير مثلا وصار ثقل عليه ويبي يغرق وكذا يقطون بعض الأغراض عشان يخف حمل هذا المركب كل ما ألقي هذا حلالك لو أخذته لا شيء عليك. طيب قال فإن أخذ شيئا من هذه فإنه يضمنها إذا أخذ شيئا منها فإنه يضمنها خاصة بعد حتى الصغار ما لا تمتنع عن صغار السباع اللي هي الغنم والدجاج والأوز والحمام وغير ذلك هذه إذا أخذها ضمينها يضمنها لصاحبها يقول وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين هذا يعني في مذهب أحمد فقط إن باب زجف العقوبة اللي يأخذ اللي هي الإبل والبقر الغنم الإبل والبقر عفوا والخيل التي تمتنع بنفسها من صغار السباع فهذه قلت لا تجيسها فإن جاس مسكها. جاء في حديث مختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغريمه مرتين ثمنها مرتين واحدة لثمنها واحدة عقوبة له. ليش تأخذها؟ الأصل تتركها هذه الأشياء ما تجيها اللي هي الإبل والبقر والخيل التي تمتنع بنفسها. النوع الثالث التي هي لا تمتنع من صغار السباع قال والذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل فصيل اللي هو ولد الناقة والعجاجيل اللي هو العجل ولد البقرة والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها لأن هذه يلزمه أن يعرفها سنة يلزمه أن يعرفها سنة كاملة يعرف هذه اللقطة التي وجدها. قال والأفضل مع ذلك تركها يعني اتركها خل غيرك يبلش فيها. وذاك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب يعني ما أخذت أنت يأخذها أخوك إن ما أخذها أخوك ترى أكلها الذئب فكيفك يعني أنت مخير. طيب إذا أخذها يعرفها سنة، يعرفها سنة، يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى كيف يتصرف معها. نعم. نعم، النوع الأول. الآن الحين نتكلم عن النوع الثالث اللي هو الغنم وما لا يمتنع عن صغار السباع من الدجاج والأوز وكذا، والأموال الذهب الفضة اللي هي اللي قلنا عنها هي اللقطة، هي اللي عليها الكلام وهي اللقطة. قال يلزمه خير ثلاثة أمور، لا يخير، خير يعني يفعل الأفضل، يفعل الأفضل. إما أن يأكله بقيمته، إما أن يأكله بقيمتي. أفرض أنت الآن طالعين مثلا كاشتين مثلا في البر ولقيت لكم طلي ضايع، كل الغنم ردت وهذا ضايع، نطرته يوم يومين ثلاثة وانتوا على طلعتكم، يعني إن أحد يجي يطلبه ما حد جاء ولا سأل عنه، زين؟ فأنت الآن تقول خلاص شو نسوي الحين في الطلع، إن خليناه أكله الذئب، زين؟ أو مات من الجوع، زين؟ أو أخذ أحد، وحنا أولى، نحن أول من لقاه. طيب إيش تبي تسوي؟ يلا يلا عطنا حلول اللي عندك. قال والله خلنا نتعشاه بس، زين؟ ونجى صاحبه أعطيناه ثمنه، هذا لهم ذلك. يتعشونه، زين؟ لكن يصورونه الحين، في تصوير الحين، يجوز تصوير هنا، ها؟ يصورونه على أساس يعرفون شكله وكذا، زين؟ وإن هالفترة هذه جاء صاحبه، زين؟ قال ما شفته طلي، يا والله راح طليني أكلناه، هاك كم ثمنه؟ قال والله ثمنه 50 دينار 40 دينار، تفضل هذا 40 دينار، يعطونه ثمنه. إذن إما أن يأكلوه بثمنه، مخير يأكلوه بثمنه، أو بيعه وحفظ ثمنه. إذا كانوا ما يبون يأكلونه، عندهم غنمهم اللي جايبين حق الذبح وكذا وهذا، ما يبون يأكلونه، زين؟ قال شو سوي؟ قال خلنا نبيعه، باعوا ويخلون ثمنه عندهم. إذن إما أن يأكلوه بثمنه وإما أن يبيعونه بثمنه، أو حفظه. واحد منهم قال لا برجع فيه، أنا عندي بالبيت عندي غنم عندي كذا، حطه مع الغنم اللي عندي مثلا، ومتى ما جاء صاحبه المهم أنه ينتظر به سنة كاملة، ينتظر به سنة كاملة قبل أن يتصرف فيه، قبل أن يكون ملكه، قبل أن يكون ملكا له لابد أن ينتظر سنة كاملة. خلال هذه السنة قلنا إذا رأى أن الأفضل أنه يأكله، يأكله يحفظ ثمنه، باعه يبيع ويحفظ ثمنه، بيخليه عنده يربي، يربي. زين طوال هالسنة هذه العلف تبي تعلفه أنت، هذا العلف من يدفع قيمته؟ واحد من الاثنين، إن كنت أنت يعني قلت خله يأكل مع الغنم، زين يعلف معها وكذا ونويتها صدقة، وجاء صاحبه قال عندي كذا، سمعت انه عندك، يا لي عندي تفضل هذا خروفك اخذه، يلا مع السلامه. طيب والعلف اللي علفته بلاش، ليش؟ انك ما نويت انك تاخذ منه، نويت انه لوجه الله، فما يصير تاخذ منه شيء. لكن اذا العلف انت تحسبه عليه، مثلا كل ما شريت علف كتبت فلان، ايش سميت الخروف؟ يلا سموه الهدي. الهدي، زين والله الهدي شرينا له علف ب5 دنانير، سجل 5 دنانير، شرينا له علف دينارين، المهم جمعت انت العلف اللي شريته له خلال هالفتره هذه وصل 30-40 دينار مثلا، هو كبر الحين صار خروف كبير وكذا كذا، زين جاء صاحبه تقول له ابي 40 دينار هذا ثمن العلف اللي علفته اياه، لك حقك. اما اذا دفعت على سبيل التبرع ليس لك الحق، لازم تكون نيتك من البدايه. تذكرون لما قلنا اللي يدور الشيء أو اللي أذى في المسجد، إذا كان نيته لله تبقى لله، وإذا كان نيته يأخذ أجرة على أجرة كذلك هنا، إذا كان نيته لله ما له شيء يأخذ، يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا كان لا يبي فلوس العلف يكون نواه من أول حسبه أن علفت بهالمبلغ الفلاني، إذا تعطيني قيمة ما علفت. طيب قال وله الرجوع بما أنفق إن نواه، فإن استوت الثلاثة خير، يعني استوت الثلاثة اللي هي بيعه أو أكله أو الاحتفاظ به استوت، سو أي واحدة منهم يخير بين الثلاث. نعم. الأسئلة بعد الدرس بس احفظها لا تنساه. سم. قال الثالث: لا يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير. نعم. النوع الثاني ما خشي فساده، خشي فساده، مثل لقيت صندوق برتقال مثلا ما يقعد سنة، ما يقعد سنة، أو سمك في اللين كله سمك مثلا ما يقعد سنة، فهنا لا يمكن إبقاؤه لمدة سنة، معناته فاسد فاسد. طيب أنت أفسدته هنا، فما خشي فساده يلزمه فعل الأصلح، إما أنك تبيعه وتحتفظ بالمال لمالكه الأصلي، طيب، أو أكله تأكله وتدفع قيمته، أو إذا كان يتجفف جفف مثل فاكهة مثلا، مثل مشمش مثلا أو بعض الفواكه التي تجفف، جففه وعطه لصاحبه. فأنت إذا تفعل الأصلح هنا إذا كان يخشى فساده، إذا كان يخشى فساده ما يقعد سنة كاملة، لابد أن تفعل الأصلح لصاحبه، إما أن تأكله بثمنه وإما أن تبيعه أول بأول وتحتفظ بماله لأن المال ما يفسد، زين، وإما أن تجففه إذا كان يمكن تجفيفه والاحتفاظ به. نعم. قال الثالث: باقي الأموال. باقي الأموال هي الآن اللي نتكلم عنها، اللي الذهب والفضة وما تجده من الأموال. نعم. ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا، أول كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول، وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد، من ضاع منه شيء أو نفقته، وأجرة المنادي على الملتقط، فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. نعم. باقي الأموال، واحد وجد له محفظة فيها 300 دينار مثلا، أو وجد له عقد ذهب أو شيء له قيمة، شيئا له قيمة، فهذا ماذا يفعل؟ هذا أول شيء أنت أحق الناس به دامك أنت الذي وجدته. طيب هذه اللقطة، هذه لقطة لك. الأصل أن تعرفها مدة سنة. كيف تعرفها؟ بحسب العرف كيف يعرف. مثلا لو مثلا عندنا في الكويت مثلا على أبواب الجمعيات التعاونية مثلا والأفرع، خاصة في المكان الذي وجدته فيه، مثلا من فقد محفظة يتصل على الرقم الفلاني، من فقد أموالا لا يحدد، لا يقول من فقد 300 دينار كل يجي، طيب يقول من فقد أموالا اتصل في واحد، أنا فقدت كم، فقدت وين، عشرات عشرينات دنانير كذا، في محفظة بدون محفظة، في علبة بدون علبة، حتى تتأكد أنه صادق تسلمه إياه. فهنا هذه اللقطة أنت أحق بها، أنت أحق بها، لكن لابد أن تعرفها لمدة سنة كاملة قبل أن تتصرف فيها، تعرفها سنة كاملة. كيفية التعريف كما قلنا على أبواب الجمعيات مثلا، أو في تويتر مثلا، أو في بعد شنو، فيسبوك، برامج، أي وسائل التواصل الآن أو شيء، زين، على أبواب المساجد من الخارج، من فقد شيئا يتصل بهذا الرقم مثلا كذا، فإن وجدت صاحبه أعطيته إياه جزاك الله خير، إن جاءك صاحبه وعرفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها، فإذا عرفت الوكاء وعرفت العفاصة كيف ربطت وبماذا ربطت وكذا سلمها لصاحبها. فالقصد هذه تعرف لمدة سنة، أول شيء كل يوم أول ما تجدها، لأن بهالحزة يدورون عليها يبحثون عنها، بعدين كل أسبوع، وبعدين بين فترة وفترة على العادة، يعني كل شهر مرة، كل شهرين مرة، إلى أن تمر سنة كاملة. إذا مرت سنة كاملة ولم يسأل عنها أحد، أو اللي سألوا ما ضبطوا المعلومات صح، يعني ما اطمأنيت أنهم صادقين، طيب فهي ملكك حلال، سواء كانت 300 دينار أو 3000 دينار بغض النظر عن المبلغ. يكون ملكا لك تصرف، يدخل ملكك قهرا، خلاص صير ملكك الآن، تصرف فيه بما شئت. لكن لو تصرفت بما شئت بعد سنتين جاء واحد وقال أنا ضاع لي كذا كذا، تعطيه إياه وثبت عندك أن هذا هو صاحب المال، سلم إياه. لو بعد سنتين، لو بعد 10 سنين، لأن هذه في النهاية أمواله. لكن غالبا اللي ما جاء بعد خلال سنة عادة إيش؟ ما راح يجي، خلاص انتهى الأمر. لكن لو قدر أنه جاء وتأكدت أنه هو صاحب المال، لازمك إيش؟ أن تسلمه هذا المال. نعم. قال مسلم: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما شد به الولاء، وعفاصها، وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وأما المنفصل بعد حول التعريف لواجهها. طيب، متى ما مرت سنة ولم يسأل عن، لم يأتك صاحبها، صارت ملكك. لكن لو جاء ولازم خلال بعد السنة خلاص تبي تصرف فيها، المحفظة مثلا تحتفظ فيها فارغة، حتى إذا جاء صاحب تقول ما هي، ما لون المحفظة، حتى تتأكد هو صاحبها أو لا، كم كان فيها من الأموال، كم كذا، بحيث أنك تتأكد أن هذا هو صاحب المال. لأن بعض الناس يكذب، يقول لي المال وكذا، ويذكرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان رجل يعني ماذا يفعل، يأتي إلى الناس في الطرقات فيرمي محفظته، كيس فيه أموال، يرميه أمام الناس بدون ما يدرون، يعني يرميه ويمشي بعيد ويشوف الناس يمرون، شفت هذا صيد الكاميرا وكذا، يفعل هكذا. فجاء واحد أخذ هذا يأتيه من بعيد، يقول هذا لي المال كذا كذا، فيفتح يعد الفلوس ولا 60 دينار، يقول لا كان فيه 100، أنت أخذت 40، يتهمه أنك أخذت منها 40، أنا الكيس كان فيه 100. فيحرج الناس معه، إما أن يعطونه وإما يرفعهم إلى القضاء. فحصل أنه رمى هذا الكيس أمام البعض فأخذه، وجد مالا في الأرض فأخذه، جاء بدأ يصح من له مال، من فقد كيسا، جاء هذا أنا كيسي لونه كذا، نعم المهم وصفه كيسه فعلا زين. فلما فتح وجد فيه 60 دينار، قال لا أنا كيسي فيه 100 دينار، أنت أخذت منها يا ولد الحرام، أخذ لا أخذت منها. فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه، فلما جاء شعر علي، وهذا هنا القاضي، القاضي كما أن القضاء علم، القضاء أيضا فراسة، موهبة من الله تعالى، ينظر إلى أعين الناس، يعرف الصادق من الكاذب، يعني يغلب على ظنه، يعني يعرف أن هذا صادق وهذا كاذب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه غلب على ظنه أن هذا اللي يقول هذه أموالي أنه يكذب، وأن ذاك صادق. طيب، فقال له كم وجدت؟ قال وجدت 60. قال كم فقدت؟ قال فقدت 100. قال إذا ليس كيسك هذا، خلاص ابحث عن كيسك عند آخر، خذ 60 لك. فعامله بنقيض قصده. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا وجد هذا المال فإنه له أن يأخذ، لكن بعد أن يعرف نوع المحفظة وكذا التي أخذ من هذا المال ويحتفظ بها، متى ما جاء صاحبه يوم من الدار سلمها له، إذا نمت نماء متصلا أو منفصلا. وهذا لا يحدث في المال، لكن هذا يحدث في الإبل، البقر، الغنم، زي الدجاج. يعني أنا لقيت لي خروف، يجوز أخذه؟ أسألكم. إيه هذا لا يمتنع من صغار السباع، صح ولا لا؟ قلنا يجوز أخذه. فأخذت نعجة، ولا نعجة مثلا، أخذت نعجة، هذه النعجة أخذتها، نعجة أخذتها واحتفظت بها لمدة سنة مع عندي غنم مثلا ولا كذا، وخليتها معهم مثلا. طيب، ثم بعد ذلك ولدت أو كبرت، هي يا تكبر يا تولد، واضح ولا لا؟ سواء كبرت ولم تلد أو كبرت وولدت. إذا كبرت فقط هذه يسمونها نماء إيش؟ متصل. كان عمرها سنة، الحين عمرها 3 سنين، هذا نماء إيش؟ متصل. ولدت، هذا نماء منفصل، واضح ولا لا؟ النماء المتصل لصاحبها، يعني أنا لقيتها عمرها سنة، جاء صاحبها عمرها 2، أغلى تصير ولا لا؟ تصير أغلى، فهنا النماء المتصل لصاحبها. والعلف اللي قلناه قبل قليل لك أن تأخذه إذا نويت أن تسترده، طيب أو تأخذ قيمته. أما النماء المنفصل، لو هذه الشاة اللي عندي قعدت عندي سنتين ثلاث ولدت، وجاء صاحبها عقب 3 سنين مثلا قال ضاعت مني انعجة وكذا، قال لي عندي، قال ما شاء الله، قال ولدت، قال عطني هي وعيالها، قال لا أعطيك عيالها، أعطيك بس هي وعيالها، قال لا ولدت عندي، هذا نماء إيش منفصل. فالنماء المنفصل لواجدها، النماء المنفصل لمن وجدها، والنماء المتصل لصاحبها مالكها الأصلي. نعم. قال وإن اختلفت أو نقصت في حمل التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحمل يضمن مطلقا. نعم، إن تلفت أو نقصت في حول التعريف، يعني مو قلنا يعرفها سنة، هذا حول التعريف، حول التعريف لمدة سنة يعرفها، إذا تلفت ماتت. عندي أنا الشات هذه اللي وجدتها بعد سنة مات، بعد 6 أشهر ماتت، هذا حول التعريف، هذا لا أضمن، لأن أنا محسن أحفظها لصاحبها، فأنا محسن فلا أضمن تلفها، تلفها خسرت، انقصت، مرضت مثلا، ما ماتت بس مرضت، زين كذلك لا أضمن أنا. لماذا؟ هذا في حول التعريف. لكن بعد حول التعريف، بعد حول التعريف ماتت، هنا دخلت في ملكي وأكلتها أو ها ماتت، خلاص هنا أضمن لصاحبها، أضمن لصاحبها. إذا لا أضمن إذا كان في حول، لأن في حول التعريف مطلوب منك حمايتها لصاحبها، فأنت الآن له الآن ما دخلت في ملكك، الآن ما دخلت في ملكك، لذلك لو صار فيها أي شيء على مالكها الأصلي. لكن بعد حول التعريف إيش دخلت في ملكك، فتضمنها على كل حال. نعم. نعم، يعني إن أدركها ربها موهوبة أو مبيعة ليس له إلا البدل. يعني أنا الآن وجدت هذه الشات مثلا، خروف، لقيت خروف مثلا، وهذا الخروف أخذته وقعدت عنده، قاعد عندي سنة مثلا، أنطر صاحبه، عرفت كذا، ما جاء، بعد سنة سنة ونص بعته أو وهبته لأحد مثلا، زين قلت تفضل هذه هدية مني لك، واحد عنده مثلا عقيقة ولا زواج ولا كذا، أعطيته إياه لأن ملكي صارت، زين، أو إني بعته، بغض النظر بعته أهديته كيفي صار ملكي ولا لا. نعم، هذا صاحب الخروف الأصلي شاف عند واحد قال منين لك هالخروف، هذا خروف يعني، قال والله شاريه أنا، شاريه بالسوق أو شاريه من فلان أو أهدى لي فلان، لا يلزمه أن يقول ترجع لي، لا يلزمه، لأن اللي تصرف فيه باعه أو أهدى، متى أهدى أو باعه؟ بعد الحول، بعد أن دخل في ملكه، فيقول طيب إيش لي يرجحك صاحب اللي لقاه أول واحد، يقول فلان أنت بعت الخروف فلان، قال لي قال الخروف يا وينك من سنة، طاف الحين سنة ونص الحين جاي طالب فيه، قال المهم أنت ترد لي، قال لا والله بعته أعطيك فلوسه بس، ليس له إلا إيش إلا القيمة، ليس له أن يلزمه أن يرده من الذي اشتراه أو أن يرده من الذي أهداه له، ليس له إلا إيش إلا القيمة. نعم. قال ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صرفه فهو له، ولا يبرأ من أخذ من ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتفاعه. نعم، واحد وجد حيوانا، يعني مثلا قلنا شاة أو دجاجة أو طيرا أو شيء، ولقى معها فلوس مربوطة فيها فلوس مثلا خرج أو شيء، زين وفيه فلوس معها، الحيوان لك الفلوس أيضا لك، نفس الحكم، نفس الحكم، فما وجد معها من مال فهو لواجده، ويأخذ حكم الشاة هذه أيضا، يعرفه مدة سنة كما يعرف الشاة مدة سنة، كذلك يعرف هذا المال مدة سنة، فالذي يوجد إذن مع اللقطة أيضا يأخذ حكمها. طيب، يقول من استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره، فهو له. جيد هذا. يعني أنت تنام تقوم الصبح ولا مربوطة بيدك خيط، مربوط بيدك خيط ومعه صرة، تفتح الصرة اللي فيها 10,000. زين، من ال10,000 هذه الأصل اللي رابطها معطيك إياها هدية، واضح ولا لا؟ فهي لك. فهذا المال لمن من وجد مالا في يده أو في جيبه وهو نائم أو من الحلم، ممكن جني حاط لك هالمال هذا، المهم أنه ملكك، المهم أن هذا المال يكون ملكا لك. طيب، ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا. أفرض أنت لقيت واحد نايم وبجيبه أموال مثلا، وانت خفت أن هذه الأموال واحد يشوفها غيرك ويأخذها مثلا، وانت حريص عليه، فقمت سحبت البوك المحفظة من جيبه على أساس أنه لا أحد يأخذها مثلا، أو فلوس مثلا ربطات هكذا دنانير أو يعني أموال، فالمهم أخذتها من جيبه خفت أن أحد يشوفها ويأخذها، يعني أنت محسن جزاك الله خير، ونمت أنت وباقت بدك هذه الأموال تدفعها وش لقفك ليش تأخذها؟ واضح، ما تأخذها. فإذا أخذتها من نائم فأنت تضمنها، إذا أخذتها من نائم فأنت تضمن، إن ليس كالحق أن تأخذها إلا إذا أخذتها وسلمتها إذا استيقظ، هذا أمر طبيعي ما في مشكلة، لكن إذا أخذتها وضاعت منك فأنت ملتزم بها. نعم. نعم، اللقيط، اللقيط هو الآن بعد ما انتهينا من لقطة الخيل والغنم والدجاج والأموال والسوط والتمرة وكذا، الآن البشر، الآن لقطة البشر، لو وجدت لقيطا يعني طفلا مرميا في الشارع مثلا، وهذا تسمعون فيه أحيانا بعض المرات بعض الناس خاصة اللي يقع منهم الزينة والعياذ بالله أو كذا، زين، أو بعض الناس ممكن يقول وصل الفقر مداه وما عنده إيمان بالله ولا كذا، رمى الولد أو البنت أو كذا، قال إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يلقى ناس يلقونه ويأخذونه ويربونه مثلا، هذا يسمى اللقيط، هذا يسمى اللقيط. قال هو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، ولا رقه يعني لا نعرف هل هذا حر ولا عبد، ولا نعرف هذا ولد ابن من، فيسمى لقيطا، لا نعرف حريته من رقه ولا نعرف نسبه. قال والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية هنا، لأن هذا آدمي، هذا آدمي يجب أخذه لا يجوز تركه. هنا هناك قلنا ضالة الغنم وكذا، قلنا له أن يأخذه وله أن يتركه، وتركه إيش أفضل، إبل والبقر وهذا لا تجيها، هذا لازم تأخذه. فهنا فإذا اللقيط هذا أخذه إيش فرض كفاية، فلو أنت لحالك اللي مار وشفته يجب أنك تأخذه، شافوه مجموعة واحد منهم لازم يأخذه، يصير فرض كفاية، يصير فرض كفاية، عاد تأخذه أنت تربيه، تأخذه توديه للشؤون، تأخذه حق الحق موضوع ثاني، بس لون ما تتركه، هنا إيش لا يترك حتى يموت أو تأكله الكلاب الضالة أو القطط أو شيء، لا لازم تأخذه هنا. فهنا هذا أخذه واجب، والتقاطه والإنفاق عليه فرضه كفاية، ويحكم بإسلامه وحريته. قضية يحكم بإسلامه هذه فيها تفصيل حسب وين لقيناه، لقيناه بالكويت، الكويت 99% مسلمين صح، إذن مسلم، إذن ابن مسلمين، إذن مسلم. لقيناه بمصر 75 أو أكثر، مصر أكثر من 80% مسلمين، يمكن النصارى ما يجون 20% النصارى، ما يجون حتى يمكن 7% أو 5%. طيب، إذن أيضا يحكم بإسلامه، لقيته بالجزائر يحكم بإسلامه، إذن إذا وجدته في بلد مسلمين فهو مسلم، وجدته في بلد كفار إذن ابن كفار، لقيته بلندن كافر، لأن الأصل هناك 90% أو 99% إيش كفار، إذن كافر. إذن إذا لقيته بمكان مثلا خلنا نقول وين، شنو البلدة، برمنغهام اللي ثلاثة أربعة أهلها مسلمين، من اللي عنده فكرة عن بريطانيا؟ برمنغهام. برمنغهام ثلاثة أربعة أهلها مسلمين صحيح؟ باكستانيين وهنود وعرب ومليان مسلمين. زين؟ فهنا المسلمون أكثر. فالمهم الذي يغلب على الظن أكثر أهل البلد مسلمين ولا كفار؟ إذا تساوى يحكم بإسلامه. يحكم بإسلامه. فالشاهد أنه ينظر الأغلب. إذا يغلب على الظن مسلم من مسلمين فيكون يحكم له بالإسلام ويحكم له بالحرية. لأن أي أكثر، العبيد ولا الأحرار؟ الأحرار. إذن يحكم له بالحرية. إذن يحكم بإسلامه ويحكم بحريته. نعم. ينفق. نعم. ذي لقينا هذا الطفل الآن، منين ننفق عليه؟ أنا لقيت الطفل الحين، منين أنفق عليه؟ أنفق عليه من مالي، ما عندي أو ماني ملزوم أدفع له. بيت المال يدفع له، بيت المال هو المسؤول عنه. طيب بيت المال مسكر، بيت المال ما عنده، أخذ قرض زين ويسدد عني بيت المال. في النهاية بيت المال هو إيش؟ هو المسؤول، اللي هو وزارة المالية. خلنا نقول عندنا هي بالكويت مثلا، وزارة المالية هي بيت المال، فتكون هي المسؤولة عن هذا الطفل إنه ينفق عليه. إن ما كان هناك بيت المال ما في شيء، أقترض من أي أحد على بيت المال، يعني أقترض وبيت المال يسدد عني. فالقصد هذا إذا معاه فلوس، يعني أهله اللي قطوه حطوا معاه صرة 500 دينار مثلا، رموا الطفل ومعه 500 دينار ينفق عليه من 500. غالبا 500 لمن؟ إذا لقيتها جنبه ولا مربوطة بيده ولا كذا، معناته فلوسه هذه، فينفق عليه من مال. إذا وجد معه مال فينفق عنه عليه من هذا المال. إذا لم يوجد معه مال فالذي وجده ينفق عليه ويأخذ من بيت المال. إذا ما عنده يقترض ويسدد عنه بيت المال. طيب قال والأحق بحضاراته واجده. يعني لو أنا لقيته مثلا وجيت المسجد هنا قلت لكم يا جماعة الخير مثلا أنا وجدت لي طفل وكذا وكذا، كل واحد قال أنا أخذ، لا أنا أحق به. ليش؟ إذا كنا كلنا نبي الأجر، يعني مثلا كل واحد يقول لا أنا بكسب فيه الأجر، مثلا تنازعه خمسة مثلا، اللي لقاه هو أحق به أني أخذه ويعتني به ويربيه. لو تنازل موضوع ثاني، لكن لو تنازعوا عليه كل واحد يقول أنا أخذه، فالذي يأخذه من؟ واجده، هو الذي يأخذه ويربيه. بشرط أن يكون حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا، يعني بشرط أن الذي يأخذه يكون حر، ما يصير عبد يأخذه، لأن العبد مملوك لسيده، يمكن باكر سيده يقول طر قطة برة ما يملك يقول لا، فلا بد اللي يأخذه يكون إيش؟ حرا، ويكون إيش؟ عاقل مكلف، ما هو مجنون يأخذ الطفل باكر يعني ما يحسن العناية به ورعايته، يكون شو اسمه رشيد، يعني يحسن التصرف، يحسن التصرف ويكون عدلا، ما يكون مشهور بالفسق، لأن الفاسق لا يؤمن عليه، على الطفل عنده إذا كان فاسقا. عدلا ولو ظاهرا، يعني أمام الناس شكل ما ندع، كل إنسان فيه الناس عندهم أسرار الله أعلم بها، لكن حنا اللي نشوفه قدامنا، شوف قدامنا هذا الإنسان فيه خير، عدل، يصلي، خاف الله، كذا، بينه وبين ربه ما ندري عنه أسرار. لكن المهم لا نسلم الطفل أو هذا اللقيط، لا نسلمه إلا لمن كان إيش؟ مسلما، إذا كان في بلاد الإسلام طبعا، إذا كان مسلما عاقلا مكلفا راشدا طيب غير سفيه، ويكون أيضا عدلا، هذا نسلمه الطفل، غير ذلك لا يسلم له الطفل. نعم. قال وإن ادعى فلان فأكثر. لا. قال فصل وميراث النقيض وديته إن قتل ببيت المال، وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه، وإن ادعاه فلان فأكثر معه قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافل. ألحقته بواحد لحق، وإن ألحقته بالجميع لحقه، وإن أشكل أمره ضاع نسبه. ويكفي قائد واحد وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجردا بالإصابة. اي نعم، اللقيط هذا إذا أخذ إنسان مثلا هذا اللقيط، طيب لو مات هذا اللقيط، مثلا لقيط لو وجدنا معه حقيبة فيها 5,000 دينار، أخذت أنا هذا اللقيط وبدأت أعتني به، بعد أسبوع بعد شهر مات، هل أرثه؟ أنا اللي لاقيه، لا أرثه، ميراثه لبيت المال، ميراثه لبيت، أنا لا أرثه لأن ما في علاقة قرابة بيني وبينه، واضح؟ إذن الميراث يكون لبيت المال، لو مات هذا اللقيط وله مال فميراثه لبيت المال. لو قتل هذا اللقيط يبقى إنسان، هذا لو قتل في دية، دية القتل 100 من الإبل، من اللي يأخذ 100 من الإبل؟ أيضا بيت المال. فكما أن بيت المال مسؤول عن كفالته ويدفع أجرته كذا، كذلك بيت المال هو الذي يأخذ ميراثه وديته، فبيت المال هنا الذي يكون له الدور في هذا الموضوع. طيب، إن ادعاه من يمكن أن يكون ولدا له، يعني لو هذا اللقيط مثلا لقيناه وجانا ولد ابو 11 سنة قال هذا ولدي، يمكن يكون ولده؟ صعب، واضح ولا لا؟ صعب يقول هذا ولدي ابو 11 سنة، لا يمكن أن يكون ولدا له. أو جانا واحد ما فيه عيال مثلا، معروف أنه عقيم مثلا، طيب وقال هذا ولدي، لا يصدق في هذا، واضح ولا لا؟ إذا ادعاه من يمكن أن يكون ولدا له، من ادعاه من يمكن أن يكون ولدا له، نسب له مباشرة، نسب له مباشرة. لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف إلى أن ما يبقى لقيط، أن كل إنسان ينتسب إلى أخ، فجاء هذا قال هذا ولدي، يا أخي ولدك روح توكل على الله، واضح ولا لا؟ إلا إذا كان كافرا، إذا جاءنا كافر في بلاد الإسلام مثلا ولقينا لقيط، وجاء واحد كافر يهودي نصراني مجوسي هندوسي اللي يكون، وجاء قال هذا ولدي، نقول لا، هنا فيها تفصيل، ينسب له نسبا لكن يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه، لأنه ولد في بلاد الإسلام واحتمال أن يكذب وارد، وحنا نبي ننسب هذا الولد، فينسب له بالنسب لكن يحكم له بالإسلام. شنو فائدة هالكلام هذا؟ لو مات هذا الصغير يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويدعى له ويكفن ويغسل، يعامل معاملة المسلم، يعامل معاملة، لو كان عنده مال لا يعطى له حتى لو كان مسلم. لو لقينا اللقيط هذا اللي معه 5,000 دينار مثلا وجاء واحد قال هذا ولدي، لازم كنت طبعا من الفلوس، فنقول له ينسب لك لكن الفلوس بحسابه مو لك، ما تعطى له الأموال هذه، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فإذا من ادعى هذا اللقيط له فإنه الشريعة تتشوف إلى إلحاق الأنساب بالناس، لكن إذا كان في شبهة أو مصلحة لهذا الذي ادعاه فهنا نتوقف قبل أن نسلمه إياه. إذا تنازعه اثنان، جو اثنين كواحد يقول هذا ولدي، هذا يقول هذا ولدي، هنا نرجع إلى القافة. طيب، هؤلاء يعرفون بالأثر ويعرفون كذا، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما شك الناس أو تكلم الناس في أسامة وزيد أن أسامة ليس ابن لزيد، لأن زيد كان أبيض وأسامة أسود رضي الله عنهما، فغطاهما النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الأقدام فقط، ثم أتي بمجزز المدلجي فقال له انظر هذه الأقدام، فنظر قال هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا القافة اللي يعرف بالشبه بالأرجل بالأيدي بالنظر بالكذا، فيعرض على القافة، فالقافة يشوفونه يقول هذا أقرب ماله فلان يشبه فلانا فينسب له. إذا تنازعت، إذا تنازعت كذلك أربع، أي الآن ممكن DNA مثلا، DNA عفوا، من خلال DNA ممكن يعرف هذا، إذا ادعوه قال هذا ولدي وهذا قال ولدي، يعرض DNA مثلا ويقول هذا DNA يثبت نسبه لفلان، لا يثبت نسبه لفلان مثلا. المهم إن إذا كان عندنا طريقة معينة نستطيع أن نعرف فيها ابن من هذا ننسبه له، لأن كما قلنا الشريعة تتشوف إلى إلحاق الأولاد هؤلاء بآبائهم. طيب، قال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر ألحق به ولو كان ميتا. لو كان ميتا يعني بعد ما لقوا الطفل جو اثنين شهود قالوا فلان اللي مات قال لنا أن ولده قطب المكان الفلاني يلحق به، إذا كان شهود عدول طيب يلحق به ولو كان ميتا هذا الذي ادعاه لكن أخبر ناسا وأخبروا عنه أنه ابنه. قال وثبت نسبه وإرثه. وإن ادعاه اثنان فأكثر قدم من له بينة، فإن لم يكن عرض على القافة. إذا واحد عنده بينة يقول أنا هذا ولدي بدليل أن فيه شامة بظهرة في كذا، عرف أشياء معينة مثلا ثبت نعم ولده، ما في دليل عند هذا ولا هذا يعرض على القافة كما قلنا. طيب، قال إن ألحقته بواحد لحقه، القافة قالت هذا يشبه فلانا لحقه خلاص. إذا ألحقته بالجميع قالت القافة مثلا يعني قالوا والله فيه من فلان وفيه من فلان وفيه من فلان، فيه من أكثر من واحد، إن قلت ولد فلان فهو ولد فلان، وإن قلت ولد فلان فهو ولد فلان اللي فيه شبه من هذا، وهذه حالات يعني شبه نادرة شبه نادرة. لكن لو وقعت ألحق بهم جميعا أي فيه الميراث والتربية. طيب، وإن أشكل أمره ضاع نسبه، يعني ابن القافة قال لا يشبه فلان ولا يشبه فلان ولا يشبه فلان زين، أو ما ادعى أحد مثلا أشكل أمره خلاص يبقى لقيط، يبقى لقيط يسمى عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الكريم بن كذا، بس خلاص لقيط لا ينسب إلى أحد، لا ينسب إلى أحد ويضيع نسبه. قال ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم، يعني اللي يقوله يمشي، اللي يقول القائف هذا يمشي، بشرط كون القائف هذا ذكر مكلف يعني عاقل بالغ، ويكون عدلا يعني ما هو فاسق ولا كذا، حرا لأن له حكم هنا، والصحيح أنه لا يشترط أن يكون حرا. قال مجربا في الإصابة، يعني معروف هذا القائف ما شاء الله أراء جيدة وكذا فيقبل قوله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.